أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحالة السابعة من حالات العلم الإجمالي من حيث المنجدية وعدمها الشبهة غير المحصورة. وقبل الشروع في المقام لا بأس بالإشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن الشبهة غير المحصورة لم ترد في لسان الروايات، وبالتالي لا معنى لأن يبحث عما هو المتبادر من كلمة أو مفهوم الشبهة غير المحصورة. هذا أولا. ثانيا، ينبغي أن يكون البحث حول الشبهة غير المحصورة إذا كانت أطراف العلم الإجمالي أطرافا كثيرة، لا بد أن يتمركز البحث حول أن العلم بالكثرة هل يوجب انحلال العلم الإجمالي أو لا يوجب انحلال العلم الإجمالي. فإذا علمت بنجاسة إناء واحد مردد بين 1000 إناء، هل العلم بالكثرة، هل كون أطراف العلم الإجمالي كثيرة يوجب الانحلال أو لا يوجب الانحلال؟ إذن يجب أن يتمركز البحث حول انحلال العلم الإجمالي أو عدم انحلال العلم الإجمالي، يتمركز بلحاظ الكثرة بغض النظر عن العناوين الأخرى التي يمكن أن تطرأ على الكثرة وتوجب الانحلال. مثلا إذا كانت هذه الكثرة توجب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، بحيث أن المكلف من الواضح جدا أنه لا يمكن أن يرتكب جميع الأطراف، لا يمكن أن يرتكب 100,000 إناء مثلا. إذن من الواضح أن عنوان خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، هذا العنوان عنوان طارئ على الكثرة، أو عنوان آخر مثلا عنوان العسر والحرج، يلزم ترك جميع 1,000 إناء عسرا وحرجا مثلا، أو يلزم ارتكاب جميع الأطراف العلم الإجمالي عسرا وحرجا. هنا نقول إذا طرأ عنوان العسر والحرج، طرأ عنوان الاضطرار، طرأ عنوان خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، هنا ينبغي أن لا يكون هكذا البحث. لماذا؟ لأن هذه العناوين لا فرق بين أن تكون أطراف العلم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورة أو بنحو الشبهة غير المحصورة. حتى لو تردد العلم الإجمالي بين طرفين، وافترضنا أن ارتكابهما أو تركهما معا يوجب العسر والحرج، هنا ينحل العلم الإجمالي لعنوان العسر والحرج، لعنوان خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. إذن ينبغي أن يكون البحث حول انحلال العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة أو عدم انحلال العلم الإجمالي، ينبغي أن يتمركز البحث حول هذه النقطة، وهي هل أن العلم بالكثرة بما هي كثرة يوجب الانحلال أو لا يوجب الانحلال، بغض النظر عن العناوين الأخرى، لأن العناوين الأخرى كما يمكن تصويرها في الشبهات غير المحصورة يمكن تصويرها في الشبهة المحصورة، فيما إذا كان العلم الإجمالي ردد بين طرفين يمكن هناك أن نتصور أن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء. كما لو علمت إجمالا بنجاستي إما هذا الإناء الذي في بيتي أو الإناء الذي على سطح القمر، هنا الشبهة محصورة أو غير محصورة؟ ومن الواضح أن الطرف الثاني خارج عن محل الابتلاء. إذن بعبارة السيد الشهيد ينبغي أن يكون البحث حول منجديتي وعدم منجديتي أطراف العلم الإجمالي بنحو الشبهة غير المحصورة حول العامل الكمي، أي الكثرة بما هي كثرة، هل الكثرة توجب الانحلال أو لا توجب الانحلال، بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي يمكن تصويرها حتى في الشبهة غير المحصورة، في الشبهة عفوا المحصورة. قال: إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة، المناط الكثرة العامل الكمي، سميت بالشبهة غير المحصورة، والمشهور بين الأصوليين سقوط العلم الإجمالي عن المنجدية بمقدار ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. ما معنى وجوب الموافقة؟ يعني لا يجب أن يترك جميع الأطراف، يجوز له أن يرتكب ويتوضأ ويشرب من أحد الأواني. وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية، عدم حرمة المخالفة القطعية يعني يجوز له أن يرتكب جميع الأطراف. ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط، وما قد ينجو، لاحظ عامل الكثرة فقط، يعني هل أن العلم بالكثرة يوجب الانحلال وزوال المنجزية أم لا، بقطع النظر قلنا عن العناوين الأخرى. وما قد ينجم عنه عن العلم بعامل الكثرة من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجدية دون أن ندخل في الحساب، في حساب ماذا؟ في حساب الانحلال وعدمه، ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى. نظير ماذا؟ قال: كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كعنوان العسر والحرج، كعنوان الاضطرار إلى بعض الأطراف، فإن هذه العناوين لا تختص بالشبهة غير المحصورة كما بينا. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية، يعني بحيث يجوز ارتكاب ولو طرف واحد، وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. إذن بعد وضوح هذين الأمرين المتقدمين يقع الكلام في التقريبات التي ذكرت لعدم وجوب الموافقة القطعية، وبعبارة أخرى لانحلال العلم الإجمالي. التقريب الأول: لو كان عندنا علم إجمالي بنجاسة إناء واحد مردد بين 1000 إناء، هنا العلم الإجمالي يزول عن المنجزية، وبالتالي يجوز ارتكاب ولو طرف واحد. والوجه في ذلك أن اقتحام الطرف الأول أو طرف واحد أو الإناء الأول استند ارتكاب جواز ارتكابه إلى مؤمن، فإذا كان هناك مؤمن يجوز ويسوغ لي ارتكاب ولو طرف واحد، إذن انحل العلم الإجمالي عن المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية. والسؤال: ما هو هذا المؤمن؟ المؤمن هو الاطمئنان الفعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم الذي يجوز ارتكابه، اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال. ما هو المعلوم بالإجمال؟ نجاسة أحد الإناء. نقول في المقام: يوجد اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على على الطرف المقتحم، والكلام فعلا يقع في مفاد قضيتين، وهي الاطمئنان حجة. هذا الاطمئنان هنا يوجد دعوة، نطمئن بأن المعلومة بالإجمال لا ينطبق على الطرف المقتحم، فإذا كان الطرف المقتحم هو الإناء الأول، أقول هكذا: عندي اطمئنان فعلي بأن النجاسة ليست ثابتة في الإناء الأول وهو الطرف المقتحم. الكلام يقع في مفاد قضية، وهي هذا الاطمئنان حجة، وهذه القضية قضية حملية متشكلة من موضوع وهو أصل الإطمئنان، تحقق الإطمئنان، ومن محمول وهو الحكم على هذا الإطمئنان وأنه حجة. فالكلام فعلا يقع في موضوع القضية تارة ويقع في محمولها تارة أخرى. الكلام أول في تصوير موضوع القضية، وهو تصوير أصل الإطمئنان كيف حصل، وهو الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. نقول في تصوير هذا الإطمئنان، في أصل حدوث الإطمئنان، أي في أصل تحقق موضوع القضية، القضية الإطمئنان حجة. المفروض أن نسبة العلم، أن نسبة المعلوم بالإجمال إلى كل طرف من الأطراف الألف نسبة على حد سواء. بناء على ذلك نقول اليقين إذا أردنا أن ينطبق على كل طرف طرف فإنه يقسم اليقين هو نجاسة إناء واحد، يعني رقم واحد، يقسم اليقين رقم اليقين على عدد أطراف العلم الإجمالي. مثلا إذا كنت أعلم إجمالا بنجاسة إناء، لاحظ اليقين هو إناء واحد مردد بين طرفين، فهنا نقول احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول 1/2، واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الثاني 1/2. إذا كانت أطراف العلم الإجمالي 3، نقول احتمال أن تكون النجاسة ثابتة في الإناء الأول 1/3، والإناء الثاني 1/3، والإناء الثالث أيضا 1/3. إذا كانت الأطراف 4، 1/4، وهكذا. وهذا معنى أن رقم اليقين يقسم على عدد أطراف العلم الإجمالي، والمقام أن عدد أطراف العلم الإجمالي كم؟ 1000 إناء. فيكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول 1/1000، واحتمال انطباقه على الإناء الثاني 1/1000، وعلى الإناء الثالث 1/1000، وواحد على الألف نسبة ضئيلة. إذن يوجد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول، لأن احتمال أن يكون هو النجس 1/1000 وهي نسبة ضئيلة. إذن يوجد، لاحظ اطمئنان، لا أقول قاطع، لأن توجد نسبة 1/1000 أن يكون هو النجس، 1/1000 أن يكون الإناء الأول هو النجس، ولهذا أقول يوجد اطمئنان يعني ظن قوي معتبر، يوجد اطمئنان. تقول هذا الاطمئنان حجة أو ليس بحجة، هذا الكلام في محمول القضية، حكم هذا الاطمئنان، الكلام في تصوير أصل الاطمئنان. إذا أصل الاطمئنان نشأ من مبدأ حساب الاحتمالات. إذا يوجد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول الذي هو الطرف المقتحم، لأن احتمال أن يكون هو النجس 1/1000 قال وهي نسبة ضئيلة. وبعبارة الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل يقول احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول على الطرف المقتحم احتمال موهوم، يعني نسبة ضئيلة موهومة جدا لا اعتداد بها. ولهذا هنا الشيخ الأعظم طبق مبدأ حساب الاحتمالات، ولهذا يقال أصل مبدأ حساب الاحتمالات موجود في أصول الشيخ الأعظم. لاحظ ماذا قال. التقريب الأول أن هذا الاقتحام مستند، الاقتحام يعني جواز ارتكاب أحد الأطراف، يعني عدم وجوب الموافقة القطعية. أن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن، المؤمن يعني المعدرية. ما هو هذا المؤمن؟ قال وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال وهو نجاسة أحد الإناءين على الطرف المقتحم كالإناء الأول. إذ كلما، لاحظ منشأ تصوير هذا الاطمئنان، منشأ الاطمئنان ما هو؟ إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي كما افترضناها أنها ألف تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف، لأن احتمال أن يكون الإناء الأول هو نجس هو واحد على ألف، نشأ من تقسيم رقم اليقين وهو واحد على عدد الأطراف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها، خلاف يعني خلاف الانطباق، اطمئنان فعلي بعدم الانطباق، لأن احتمال أن يكون الإناء النجس هو الأول هو واحد على ألف، فيوجد اطمئنان بأنه ليس نجسا. وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب. الإشكال الأول مرجعه إلى موضوع القضية، الإشكال الثاني مرجعه إلى محمول القضية، أما الإشكال الراجع إلى موضوع القضية فهو لا نسلم بهذا الاطمئنان. بقطع النظر هو حجة أو ليس، أصل الاطمئنان نقول غير حاصل. أنتم تقولون هناك اطمئنان بعدم أن يكون الإناء الأول هو نجس، نقول هذا الاطمئنان لا وجود له. هذا الكلام الإشكال متجه إلى موضوع القضية. الإشكال الثاني لو سلمنا بوجود هذا الاطمئنان فنقول حكم هذا الاطمئنان أنه ليس حجة. إذن الإشكال الأول يرجع إلى موضوع القضية، نمنع انعقاد موضوع القضية. الإشكال الثاني نمنع محمول القضية، هذا الاطمئنان ليس حجة. نأتي إلى الإشكال الأول المتجه إلى تصوير عدم انعقاد موضوع القضية، وبعبارة أخرى عدم وجود هكذا اطمئنان. لماذا؟ التفتوا إلى إشكال المحقق العراقي. يقول المحقق العراقي يستحيل أن يتحقق اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول. يستحيل. لماذا يستحيل؟ يقول لأنه يلزم المناقضة، يلزم التناقض، والتالي باطل فالمقدم وهو الاطمئنان مثله في البطلان. بيان الملازمة. يقول المفروض أنه يوجد يقين بنحو الموجبة الجزئية وهي نجاسة إناء واحد، المعلوم بالإجمال يقين بنحو الموجبة الجزئية، وهذا لا إشكال فيه. التفتتم إلى إلى إلى إلى اليقين. اليقين هو بعض هذه الأطراف قطعا نجس، هذا يقين بنحو الموجبة، بعض هذه الأطراف الألف قطعا يوجد إناء نجس فيها، هذا يقين بنحو الموجبة الجزئية. إذا طبقنا ما قلتم وهو احتمال يوجد اطمئنان بأن الإناء الأول ليس ليس نجس. لماذا؟ لأن احتمال أن يكون نجس واحد على ألف. فنقول يوجد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول، ويوجد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء، لأنه أيضا احتمال أن يكون نجس الإناء الثاني واحد على ألف. ويوجد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الثالث والعاشر والمئة وتسعمائة وتسعة وتسعين والإناء الألف، لأن النسبة فيها كلها واحدة. فبالتالي أقول عندي اطمئنان بأن الإناء الأول ليس نجس، واطمئنان بأن الإناء الثاني ليس بنجس، والعاشر ليس بنجس، والمئة ليس بنجس، والخمسمائة ليس بنجس، والألف ليس، يعني يوجد اطمئنان بأنه لا يوجد إناء نجس، يعني يؤدي إلى السالبة، يعني لا شيء من الأواني بنجس، والسالبة الكلية تناقض الموجبة الجزئية. وتحقق السالبة الكلية يناقض اليقين بأن أحد الأطراف قطعا هو نجس. إذا لهذه المناقضة نقول قطعا هذا الاطمئنان غير موجود، لأن الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف يساوق الاطمئنان بأنه لا يوجد إناء نجس، وهذا يناقض المعلوم بالإجمال وهو وجود إناء نجس. فالسالبة الكلية وهي لا شيء من الأطراف بنجس يناقض الموجب الجزئية وهي أن بعض الأطراف نجس. لا شيء من الإنسان بحيوان يناقض بعض الإنسان حيوان، دائما السالبة الكلية تناقض الموجب الجزئية كما قرأنا في المنطق. تمام؟ وش إشكال؟ قال باستشكالين على هذا التقريب، أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان، يعني نمنع من انعقاد موضوع القضية بهذا النحو. لماذا؟ قال لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق، لأنه ترجع بلا مرجح. إذا قلتم يوجد اطمئنان بعدم أن يكون النجس هو الإناء الأول دون الإناء الثاني، ترجح بلا مرجح. إذن كما يوجد اطمئنان بعدم انطباق حتى أختصر في العبارة، كما يوجد اطمئنان بعدم أن يكون الإناء هو النجس، الإناء الأول هو النجس، كذلك يوجد اطمئنان بأن الإناء الثاني أيضا ليس نجس، لأن نسبة أن يكون نجس واحد على. قال ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل كيف بهذا النحو، يعني اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف لكان ذلك هذه الاطمئنانات مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها، لأن السالبة الكلية وهي الناشئة من مجموع هذه الإحرازات وهذه الإطمئنانات وهي لا شيء من الأطراف بنجس، السالبة الكلية التي تتحصل من مجموع الإطمئنانات مناقبة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي، الموجبة الجزئية التي أن قطعا بعض الإناء بعض الأطراف نجس. إذا نقول في المقام وجود اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الأطراف على كل طرف ينتج أنه لا شيء من الأطراف بنجس، وهذا والسالبة الكلية وهذا الاطمئنان المجموعي يناقض الموجبة الجزئية. هذا هو إشكال المحقق العراقي. أجاب السيد رضوان الله تعالى عليه بأن كلام المحقق العراقي إنما يكون تاما، أي تصوير المناقضة بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية إنما يكون هذا التصوير تاما في حالة ما إذا افترضنا أن الإطمئنان في كل طرف بعدم أن يكون هو النجس، هذه الإطمئنانات تؤدي إلى سالبة كلية. إذا أدت إلى سالبة كلية، إذا أنتجت سالبة كلية، قلنا السالبة الكلية تناقض الموجب الكلي، ولكن نحن الجزئية عفوا، ولكن نحن لا نسلم أن الإطمئنان بعدم أن يكون الإناء الأول هو النجس، والإطمئنان بعدم أن يكون الإناء الثاني هو النجس، والإطمئنان بعدم أن يكون الإناء الثالث هو النجس، وهكذا. هذه الإطمئنانات في كل طرف لا تؤدي إلى سالبة كلية، مفادها أنه لا شيء من الأطراف بنجس، لا نسلم بذلك. فبالتالي لن تتحقق سالبة كلية، فبالتالي لن يتحقق مناقضة للموجب جزئية. قد تقول هذا أمر وجداني، فإن الإطمئنان بكل طرف ينتج الإطمئنان بمجموع الأطراف. مثلا إذا علم بوجود زيد وعلم بوجود عمرو، نتج عن ذلك العلم بوجودهما معا، وهذا معناه أن العلم بوجود كل طرف طرف ينتج العلم بالمجموع. هذا أمر وجداني. من اطمأن بوجود ألف واطمأن بوجود باء فهو يطمئن بوجود ألف وباء، هذا أمر وجداني. فكيف يقول السيد رضوان الله تعالى عليه أن الإطمئنان في كل طرف لا ينتج إطمئنان المجموع بنحو السالبة الكلية؟ إذا قلت هكذا يجيب السيد، نقرأ فقط هذا المقدار. قال: والجواب على ذلك أن الإطمئنانات المذكورة، يعني الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف، إذا أدت بمجموعها إلى الإطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية وهي لا شيء من الأطراف بنجس، فالمناقضة واضحة وكلام العراقي يكون تاما. ولكن الصحيح أن الإطمئنانات المذكورة لا تؤدي إلى ذلك، يعني لا تنتج الإطمئنان بالمجموع بنحو السالبة الكلية، فلا مناقضة بين السالبة الكلية وبين فلا يوجد مناقض للموجبة الجزئية، لأنه ليس المناقض للموجبة الجزئية إلا السالبة، والمفروض أن الإطمئنانات في كل طرف لا يولد سالبة كلية. وقد تقول: كيف لا تؤدي إلى ذلك؟ يعني كيف أن الإطمئنان في كل طرف لا يؤدي إلى الإطمئنان بمجموع الأطراف؟ أليس الإطمئنان بألف والإطمئنان بباء يؤديان حتما إلى الإطمئنان بمجموع الألف والباء؟ الإطمئنان بوجود زيد والإطمئنان بوجود عمرو يلزم الإطمئنان بوجود زيد وعمرو. وكقاعدة عامة أن كل مجموعة من الإحرازات يعني إحراز انطباق المعلوم على الطرف الأول والمعلوم على الطرف الثاني، أو عدم انطباق المعلوم على الطرف الأول وعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الثاني، تؤدي إلى إحراز مجموع المتعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. يعني نعم، يريد أن يقول إذا كان عندك إطمئنان بنسبة 99% بوجود زيد، وإطمئنان بنسبة 99% بوجود عام، يساوي اطمئنان بنسبة 99% بوجودهما، يعني وجود عمرو وزيد. يقول نسبة الاطمئنان، درجة الاطمئنان في كل طرف تساوي تساوي تعادل نفس درجة الاطمئنان بالمجموع. يقول هذا واضح. اذا كيف يقول السيد ان الاطمئنان بكل طرف لا ينتج اطمئنانا بالمجموع؟ يجيب السيد يقول لنا جواب على ذلك، لنا جواب نقضي ولنا جواب حلي. طبعا الجواب النقضي كما تعرفون يوسع الاشكال. ما هو الجواب النقضي؟ التفتوا جيدا. نقول للمحقق العراقي فلنترك مسألة الاطمئنان ونأتي إلى باب الاحتمال. أعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين أربعة أطراف. هنا نقول ألا يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول؟ عفوا، يحتمل عدم انطباقه، يحتمل أن يكون الإناء الأول ليس، طبعا أنا لا أقطع أن الإناء الأول نجس، يحتمل أن يكون هو الإناء. إذا أحتمل أن الإناء الأول ليس نجس، وأحتمل أن الإناء الثاني ليس نجس، وأحتمل أن الإناء الثالث ليس نجس، وأحتمل أن الإناء الرابع ليس نجس، فيساوي احتمال أنه لا يوجد إناء نجس. وهذا يناقض أن قطعا يوجد إناء نجس. إذن اترك مسألة الاطمئنان أيها المحقق العراقي، فلنأتي إلى أصل الاحتمال. ألا يحتمل أن الإناء الأول ليس نجس، أو يحتمل أن يكون نجس؟ يحتمل أنه ليس بنجس، والإناء الثاني يحتمل عدم نجاسته، والثالث عدم نجاسته، والرابع يحتمل عدم نجاسته، فينتج احتمال عدم نجاسة جميع الأطراف، وهذا يناقض الموجب الجزئي، وهو قطعا يوجد إناء نجس. قطعا يوجد إناء نجس، الاحتمال متصور في المقام. مع ذلك المحقق العراقي عليه أن يلتزم أن يقول هذه الاحتمالات لا تنتج بنحو السالبة الكلية، يعني لا ينتج احتمال عدم نجاستها جميعا. إذا كما تلتزم أن احتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل إناء لا يولد احتمال عدم نجاستها جميعا، نقول الكلام هو الكلام. الاطمئنان بعدم نجاسة كل طرف لا يولد اطمئنان بعدم نجاستها جميعا، كما في فرض الاحتمال لم يولد لك احتمال عدم نجاستها جميعا، في فرض الاطمئنان أيضا نقول لا يولد الاطمئنان بعدم نجاستها جميعا. الكلام هو الكلام، هذا اشكال نقضي. قال ونجيب على ذلك اولا بالنقض وتوضيحه، ان من الواضح وجود احتمالات، اترك مسألة الاطمئنان شيخنا، وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم بالاجمال بعدد اطراف العلم الاجمالي، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجود، يعني قطعا أن الإناء الأول نحتمل أن أنه ليس بنجس، نحتمل أنه ليس بنجس، وإلا إذا لم تحتمل أنه نجس، يعني تحتمل أنه نحتمل أنه ليس نجس، وإلا إذا احتملت أنه نجس إذا صار علما تفصيليا بعد. ولكن هذه الاحتمالات، احتمال عدم نجاسة الإناء الأول، واحتمال عدم نجاسة الإناء الثاني، واحتمال عدم نجاسة الإناء الأخير، مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. يعني احتمال عدم نجاسة كل إناء لا ينتج احتمال عدم نجاسة أي إناء من هذه الأواني. فإذا صح أن ألف محتمل فعلا، وباء محتمل فعلا، محتمل وجوده، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به، ولا يكون المجموع مطمئنا، يعني يمكن التفكيك. نقول يوجد اطمئنان بعدم نجاسة كل طرف، مع ذلك لا يولد لنا اطمئنان بعدم نجاسة المجموع. كما تقول يوجد احتمال بعدم نجاسة كل الطرفين، مع ذلك لا يولد احتمال عدم نجاسة المجموع. الكلام هو الكلام، الجواب الحلي هو المهم. نقول في المقام لماذا الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف لا ينتج اطمئنانا بنفس الدرجة بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على المجموع؟ لماذا لا ينتج الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف، لماذا لا ينتج اطمئنان بنحو السالبة الكلية؟ لماذا؟ يقول السيد: الاطمئنان على نحوين، اطمئنان لا بشار، وبتعبير الشيخ الأيرواني وخير ما فعل الشيخ الأيرواني، اطمئنان مطلق، واطمئنان بشرط لا، وهذا اطمئنان مشروط. الذي يولد اطمئنانا بالمجموع هو الاطمئنان المطلق الذي هو لا بشرط، بينما الاطمئنان المشروط لا يولد اطمئنانا بالمجموع بنحو السالبة الكلية. ومقامنا نحن هو اطمئنان مشروط بشرط لا، وليس اطمئنانا مطلقا. توضيح ذلك، توضيح الكبرى، وهو الفرق بين الاطمئنان المشروط والاطمئنان المطلق، الاطمئنان لا بشرط والاطمئنان بشرط لا، وان الاطمئنان بشرط لا يولد اطمئنانا بالمجموع، بينما الاطمئنان لا بشرط اي المطلق يولد اطمئنانا بالمجموع. توضيح ذلك، نقول في المقام: إذا قلت هكذا أطمئن بوجود زيد على تقدير أن يكون عمرو موجود أو ليس موجود، هذا يعبر عنه اطمئنان لا بشرط، يعني في حالتي كان عمرو موجود أو ليس موجودا، اطمئن بوجود زيد سواء كان عمرو موجود او ليس موجودا، واطمئن بوجود عمرو سواء كان وجد زيد او لم يوجد. هنا نقول الاطمئنان بوجود زيد والاطمئنان بوجود عمرو ينتج الاطمئنان بوجود زيد، يعني بوجود المجموع، هذا يعبر عنه اطمئنان مطلق يعني لا بشرط. وجود زيد لا بشرط من حيث وجود عمر او عدمه. اما اذا كان الاطمئنان بنحو مشروط، مثلا بنحو مشروط هكذا، بنحو مشروط اقول اطمئن بوجود زيد اذا لم يكن عمر موجود، واطمئن بوجود عمرين اذا لم يكن زيد موجود. هنا ماذا ينتج؟ ينتج الاطمئنان ان احدهما قطعا هو الموجود، لان كل منهما موجود، لا ان زيد وعمر هو موجود بل احدهما هو الموجود، لان الاطمئنان بوجود عمر في حالة عدم وجود زيد، والاطمئنان بوجود زيدين بوجود عمر في حالة عدم وجود زيدين. هذا ينتج اطمئنان بوجودهما او بوجود احدهما، بوجود احدهما فقط. اذا فرقوا، اذا كان الاطمئنان لا بشرط هذا يولد اطمئنان بالمجموع، اما اذا كان الاطمئنان بشرط لا اي مشروط هذا لا يولد اطمئنان بالمجموع. اذا اتضحت هذه المقدمة نقول في تطبيقها على المقام: أنتم تقول هكذا، عندي اطمئنان بأن الإناء الأول ليس نجسا، واطمئنان بأن الإناء الثاني ليس نجسا. نسألكم هذا الاطمئنان اطمئنان مطلق او اطمئنان مشروع؟ اذا كان اطمئنان مطلق يولد اطمئنان بالمجموع بنحو السالبة الكلية ويتم اشكال المحقق العراقي، لكن نقول لا، هذا الاطمئنان هو اطمئنان بشرط لا، وبالتالي لا يولد اطمئنان بالمجموع بنحو السالبة الكلية. كيف يكون هذا الاطمئنان بنحو مشروط؟ اي بشرط لا، نقول واضح، لاننا نقول هكذا: يوجد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الاناء الاول، يعني يوجد اطمئنان بان الاناء الاول ليس نجسا. نسألكم هذا الاطمئنان من اين تولد؟ من اين نشأ؟ نقول منشأ هذا الاطمئنان، منشأ الاطمئنان بعدم نجاسة الاناء الاول هو احتمال ثبوت النجاسة في بقية الاواني، في بقية الاطراف. اذا انما ولد لي اطمئنان، انما نشأ عندي اطمئنان بعدم نجاسة الاناء الاول بسبب احتمال ثبوت النجاسة في بقية في احد بقية الاواني، في واحد من بقية الاواني. اذا هذا الاطمئنان مشروط بماذا؟ نقول هكذا: الاطمئنان بعدم نجاسة الاناء الاول مشروط بعدم ان يكون احد بقية الاواني هو النجس. مشروط بأن لا يكون أحد الأواني ليس نجسا، إذن هذا اطمئنان مشروط. وإذا كان اطمئنانا مشروطا قلنا الاطمئنان المشروط لا يولد اطمئنانا بالمجموع، لأنه لو اطمئن لو قلت أيضا ويوجد اطمئنان بعدم نجاسة جميع الأواني، إذن لا يوجد اطمئنان أصلا. لماذا؟ لأنه إنما تولد الإطمئنان بعدم النجاسة من خلال الإطمئنان بثبوت النجاسة في بقية الأواني. فإذا قلت كل الأواني نطمئن أنها ليست نجسة، إذا لا يوجد إطمئنان بعدم النجاسة حتى إناء واحد، لأنه إنما تولد الإطمئنان بعدم نجاسة إناء واحد إنما تولد بسببه الاطمئنان بثبوت النجاسة في طرف واحد من بقية الأواني المتبقية. إذن هذا اطمئنان مشروط، فنقول الاطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول في حالة أن يكون الإناء الثاني هو النجس، الإناء الثالث هو النجس، الإناء الرابع، العاشر، المئة، إلى الألف. إذن إذا كان اطمئنانا مشروطا تقدم في الكبرى أن الاطمئنان المشروط لا يولد اطمئنانا بالمجموع، فلا يتم كلام المحقق إنما يتم إذا كان الاطمئنان في كل طرفين ينتج بنفس الدرجة اطمئنانا بالمجموع. وقلنا أنه بما أن الاطمئنان في المقام مشروط، الاطمئنان المشروط الذي هو بشرط لا يولد اطمئنانا بالمجموع. قال: وثانيا بالحل، وهو ان القاعدة المذكورة، ما هي القاعدة المذكورة؟ وهو القاعدة المذكورة مجموع الاحرازات في كل طرفين تولد احرازا بنفس الدرجة بالمجموع، انما تصدق، يعني بعبارة أخرى الإطمئنان بكل طرف إنما يولد إطمئنانا بالمجموع، متى؟ فيما إذا كان كل من الإحرازات الإطمئنانات يستبطن إحراز وجوده حتى على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر. يعني أقول أنا أطمئن بعدم نجاسة الإناء الأول حتى في فرض أن يكون الإناء الثاني محرز النجاسة أو غير محرز نجاسة على نهج القضية على نهج القضية ما يكتب عندكم؟ احنا مغير العبارة هذا الكتاب. على نهج القضية الشرطية، يعني اذا كان الاناء الاول ليس بنجس فاحتمال ان يكون الاناء الثاني هو نجس، لا قضية شرطية مكونة من شرط وجزاء. إذا كان الإناء الأول هو النجس، عفوا إذا كان الإناء الأول ليس هو النجس فاحتمال أن يكون الإناء الثاني هو الإناء الثالث هو النجس يحتمل، أو الرابع أو الخامس أو السادس. طبعا السيد لماذا هنا لو الشيخ هذا لعل هذا قال على نهج القضية هنا عبر المطلقة، سيد لا، سيد هو عبارة الأصلية بقلم على نهج القضية الشرطية، على نهج القضية الشرطية. نعم هو صحيح على نهج القضية الشرطية، بس حتى لا يوهم أنه يصير اطمئنان مشروط. فمن يطمئن بأن ألف موجود حتى على تقدير وجود باء أيضا، وأن باء موجود أيضا حتى على تقدير وجودي، يعني في حالتين وجود ألف وباء، فهو مطمئن حتما بوجود المجموع، هذا يسمى اطمئنان مطلق، اطمئنان لا بشرط. وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أي طرف، وإن كان موجودا فعلا النفس الاطمئنان متحقق، أنا اطمئن بأن الإناء الأول ليس بنجس، لأن احتمال أن يكون النجس واحد على ألف، احتمال موهوم بعبارة الشيخ الأعظم. ولكن لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه على الإناء الأول مثلا حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف لا، بل العكس هو الصحيح، اطمئنان عدم نجاسة الإناء الأول على تقدير احتمال نجاسة الإناء الآخر، مو احتمال عدم نجاسة الإناء الآخر، لأنه كيف نشأ الإطمئنان بأن الإناء الأول ليس نجس؟ تقول بسبب أن يكون الإناء الثاني يحتمل أن يكون هو النجس، مو أنه يحتمل حتى الإناء الثاني هو النجس. والسبب في ذلك أن هذا الإطمئنان بماذا؟ الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف، فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان. يريد أن يقول إنما نشأ اطمئنان، أنا كررت أكثر من 7 مرات، إنما نشأ اطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول إنما نشأ بسبب ماذا؟ بسبب احتمال أن يكون الإناء الآخر هو النجس، لا بسبب الاطمئنان بأنه ليس نجس. لأن يقول نعم بعدم الانطباق على طرفين عند افتراض عدم الانطباق يعني عدم انطباق النجاسة على الطرف الآخر، لأن هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق. يعني يريد أن يقول لو قلنا هكذا، اطمئنوا بعدم نجاسة الإناء الأول، واطمئنوا بعدم نجاسة الإناء الثاني، واطمئنوا بعدم نجاسة الإناء، هذا يولد أنك لا تطمئن بنجاسة حتى إناء واحد. لماذا؟ لأن أساسا الإطمئنان بعدم نجاسة أحد الأطراف إنما ينشأ من خلال احتمال أن يكون الإناء الآخر نجس، مو من خلال احتمال أن لا يكون نجس. فإذا قلت هذا الإناء ليس، أحتمل أنه ليس بنجس، وهذا الإناء الثاني ليس بنجس، والإناء الثالث ليس بنجس، هذا سوف يكون حتى اطمئنان بطرف واحد لا يوجد، لأنه إنما يوجد اطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول بسبب ماذا؟ بسبب اطمئنان بسبب الاطمئنان بثبوت النجاسة في أحد بقية الأطراف، فلهذا يقول هذا اطمئنان مشروع. فنقول إذا كان الإناء الأول هو نجس فالإناء على تقدير أن يكون الإناء الثاني هو الاطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول على تقدير أن يكون الإناء الآخر هو لا على تقدير أن لا يكون الإناء الآخر هو النجس، وإلا ما يتحقق اطمئنان. إذن الحاصل نقول بما أن الاطمئنان في المقام اطمئنان بشرط لا اطمئنان مشروط، تقدم في الكبرى أن الاطمئنان المشروط لا يولد اطمئنانا بالمجموع، فمن اطمئن بوجود زيد في حالة عدم وجود عمرو، واطمئن بوجود عمرو في حالة عدم وجود زيد، لا ينتج الاطمئنان بوجود زيد وعام، بل ينتج اطمئنان بوجود احدهما. فالاطمئنان المشروط بكل طرف لا يولد اطمئنانا بالمجموع بنحو السالبة الكلية، فبالتالي لا يوجد ما يناقض الموجبة الجزئية، فيرتفع اشكال المحقق العراقي. يأتي الكلام في الاشكال الثاني الذي متجه الى محمول قضية، بمعنى سلمنا بهذا الاطمئنان، يقع الكلام هل هذا الاطمئنان حجة او ليس بحجة. ينبغي في الدرس القادم ان تستحضروا تصوير الاطمئنان حتى نصور هل هو حجة او ليس بحجة. تم الكلام، رفع المقام. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.